صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، تكلمنا في الحلقة الماضية بالنسبة لأحكام النون الساكنة والتنوين عن الإظهار وعن الإدغام بنوعيه، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، وتكلمنا أيضا على حكم القلب، واليوم نتكلم على الحكم الرابع والأخير وهو حكم الإخفاء. الإخفاء كان قد مر معنا تعريفه في أحكام الميم الساكنة ونذكركم به. فالإخفاء في اللغة الستر، العرب إذا تقول أخفى فلان يعني ستر، ستر الشيء أي أخفاه. فالإخفاء في اللغة الستر، أخذ علماؤنا هذا المعنى اللغوي وأطلقوه على معنى يقصدونه من حيث نطق القارئ ويعنون به ما يلي. قالوا الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد أو خال عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. هذا هو تعريف الإخفاء الذي ذكره أئمتنا، كبار أئمة علم التجويد ذكروا هذا التعريف، نلاحظه على الشاشة ويا ليتكم تحفظونه يكون أحسن. إذن الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. هذا هو تعريف الإخفاء. كنا قد تكلمنا يا إخوتي عن الإظهار وقلنا بأن أحرفه هي أحرف الحلق الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وتكلمنا عن الإدغام وقلنا بأن أحرفه أيضا ستة، مجموعة بقولهم يرملون. وتكلمنا عن القلب وقلنا بأن له حرفا واحدا وهو الباء، فصار مجموع هذه الأحرف 13 حرفا. والنون الساكنة يمكن أن يأتي بعدها 28 احتمالا بعدد أحرف الهجاء إلا الألف، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. فبقي عندنا من أحرف الهجاء التي يمكن أن تأتي بعد النون الساكنة 15 حرفا. هذه الحروف 15 سماها علماؤنا أحرف الإخفاء، لأن النون الساكنة أو التنوين تخفى عند حرف من هذه الحروف 15. حتى نحفظها ومن باب السهولة، نظمها أحد علمائنا في الحروف الأولى من كلمات بيت شعري، وهو قوله صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما. صف يعني الصاد من كلمة صف، ذا الذال من كلمة ذا، ثنى الثاء من كلمة ثنى، كم الكاف من كلمة كم، جاد الجيم من كلمة جاد، شخص الشين من كلمة شخص، قد سما القاف من كلمة قد والسين من كلمة سما. هذه الشطرة الأولى من البيت، ونشرح الأخرى مع اللوحة التالية التي نراها الآن والتي تبين لنا الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين. نرى على الشاشة الحكم الرابع الإخفاء، تخفى النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما حرف من حروف الإخفاء 15 المجموعة في أوائل كلمات هذا البيت، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. لاحظوا الشطرة الثانية، دم الدال من كلمة دم أيضا من أحرف الإخفاء، طيبا الطاء من كلمة طيبا أيضا، زد حرف الزاي، ولا نقول حرف الزين، لا يوجد شيء اسمه حرف الزين بل نقول حرف الزاي. وفي كلمة في حرف الفاء من كلمة في، تقى التاء من كلمة تقى، ضع فعل أمر من وضع يضع، الضاد من حروف الإخفاء، ظالم الضاء أيضا من أحرف الإخفاء. هذا هو تعريف الإخفاء، وهذه هي الحروف 15 التي تخفى النون الساكنة عندها. ما المطلوب مني عندما يأتي نون ساكنة بعدها حرف من هذه الحروف 15؟ المطلوب من القارئ يا إخوتي أن ينتقل من الحرف الذي قبل النون في النطق إلى تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي بعد النون، وعند هذه التهيئة يبقى من النون غنتها من الأنف من الخيشوم فقط، أما جسم النون أما الجزء اللساني من النون فلا يعمل، بطل التصويت به. فعندما في الإظهار عندما كنا نقول أنفسيكم أن ونقرع بألسنتنا مخرج النون هذا في الإظهار، ولكن في الإخفاء نعم سيدي أنفسكم إخفاء نأتي نريد مثال الإظهار في سياق الإظهار. لا لا أنا أتكلم لو أظهرنا النون عند الفاء نقول أنفسكم، ولكن عندما نخفي النون عند الفاء لا نفعل هذا، لا نقول أنفسكم وإنما نذهب من مخرج الهمزة من قولنا آ إلى تهيئة الفم مباشرة إلى مخرج الفاء، فنقول أم أم أم. إذن الفم مهيئ على مخرج الفاء وينطق القارئ من أنفه غنة فقط. فإذا انتهى زمن هذه الغنة وزمنها غنة كاملة ممطوطة سنتكلم عنها بإذن الله في الحلقة القادمة عن أزمنة الغنن أنفو، فإذا وصل إلى الفاء نطق الفاء وليس معها غنة. إذن صار عندي همزة أ ثم فم مهيئ على مخرج الفاء مقرون ذلك بغنة من الخيشوم المقطع الثالث فو فاء مضمومة لا يصاحبها غنة. هذا معنى قول أئمتنا في التعريف الذي مر معنا منذ قليل مع بقاء الغنة في الحرف الأول. فلما نقول فو لا أنفسكم لا يخرج مع هذه الفاء غنة، يعني لا نقول أنفو فو عندما ننطق الفاء لا ننطق معها غنة بل تبقى الغنة محصورة في الحرف الأول وهو النون. إذن عندما نخفي النون هذا الذي يحدث في الحروف الخمسة في النون عندما يأتي بعدها حرف من الأحرف الخمسة عشر الثالثة الذكر. في اللوحة التالية أعددنا بعض الأمثلة نتدرب من خلالها على كيفية إخفاء النون الساكنة والتنوين عند بعض أحرف الإخفاء. نلاحظ ذلك على الشاشة من خلال اللوحة التالية. أمثلة على إخفاء النون الساكنة والتنوين: أنفسكم وقد سبق شرحها، تنذرهم، لاحظوا على الشاشة كلمة تنذرهم نون ساكنة بعدها ذال، ننتقل من التاء إلى مخرج الذال ولكن لا ننطق ذالا بل ننطق من الأنف غنة تنذي، فإذا انتهى زمن تلك الغنة نطقنا ذالا مكسورة مجردة عن الغنة. وجسم النون غير ظاهر، جسم النون بطلت تصويت به. نعم. منكم المثال الثالث أيضا نون ساكنة بعدها كاف، انتقلنا من الميم إلى مخرج الكاف ولم ننطق كافا بل نطقنا غنة. منكم الإنسان نون ساكنة بعدها سين منصورا أيضا نون ساكنة بعدها صاد. لاحظوا أن السطر الأول قد حوى نونا ساكنة وحرفا من حروف الإخفاء في كلمة واحدة، أما السطر الثاني فقد حوى أمثلة ولكن جاءت النون في آخر الكلمة الأولى وحرف الإخفاء في أول الكلمة الثانية للدلالة على أن حكم الإخفاء قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين. من دون أن كان من قبل من شيء من شاء، من الميم ننتقل إلى مخرج الشين وننطق غنة من الخيشوم فإذا انتهى زمن تلك الغنة نطقنا الشين. لاحظوا السطر الثالث والسطر الرابع فقد احتوى هذان السطران على أمثلة للتنوين. السطر الأول السطر الثالث من فوق ماء سجاجا، ماء بعد نطقنا للهمزة نهيئ فمنا على مخرج الثاء وبأن نضع طرف لساننا على أطراف الثنايا العليا وننطق غنة ماء، ثم إذا انتهى زمن الغلة نقول سجاجا فننطق الثاء من كلمة سجاجة. كذلك الأمر بالنسبة لكلمة شيء شهيد. المثال الأخير في السطر الثالث: تبعا فهل، تبعا فهل، تنوين بعده فاء. السطر الأخير: كلمة طيبة كشجرة طيبة. لاحظوا هذا المقطع فيه ثلاثة أمثلة متتالية لثلاثة تنوينات بعدها حرف الطاء وحرف الكاف: حلية تلبسونها، حلية تلبسونها. فننتقل من التاء من كلمة حلية تاء إلى غنة، وقد هيئ الفم إلى قرب مخرج التاء، فإذا انتهى زمن الغنة نطقنا التاء. هذه أمثلة يا إخوتي على حكم الإخفاء الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم. مر معنا في تعريفه أنه نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. ما معنى هذا الكلام بصفة بين الإظهار والإدغام؟ معنى هذا الكلام يا إخوتي أن في نطقنا لإخفاء النون شبها بالإظهار ومخالفة له، وفي نطقنا لإخفاء النون شبه بالإدغام ومخالفة له. فالإخفاء يشبه الإظهار ويخالفه، ويشبه الإدغام ويخالفه. كيف هذا الأمر؟ لما نقول مثلا تبعا ف، تبعا فهل، هل النون الجزء اللساني منها هل بقي أم انعدم في الإخفاء؟ انعدم، وهذا مماثل للإدغام. لما نقول من ربكم، من را، ننتقل كما مر معنا في بحث الإدغام من الميم إلى الراء، أين النون؟ أين غنتها؟ لم تبقى لا النون، يعني لا الجزء اللساني من النون ولا الغنة، من را. بينما هنا نقول تبعا ف، الغنة باقية والجزء اللساني من النون معدوم. هل لاحظتم الشبه مع الإظهار والمخالفة له؟ طيب أين الشبه مع الإدغام والمخالفة له؟ الشبه أن الجزء اللساني انعدم في الإخفاء كما انعدم في الإدغام، هذا وجه الشبه. ووجه المخالفة أن الغنة باقية في الإخفاء معدومة في الإدغام، وأن الإدغام فيه تشديد والإخفاء لا تشديد معه. هذا الأمر كون الإخفاء حالة، كون الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام، نلاحظه من خلال اللوحة التالية، أرجو أن تنتبهوا إليها حتى تتضح الصورة. لاحظوا على الشاشة فوق عندنا الجزء اللساني وهو طرف اللسان، أن الجزء الخيشومي ونقصد به الغنة. لاحظوا على اليمين عندنا الإظهار، عندنا تحته الإخفاء، الإدغام. ما وضع الجزء اللساني في الإظهار؟ هل الجزء اللساني موجود أم معدوم في الإظهار؟ الشاشة تقول أنه موجود. ما وضع الجزء الخيشومي وهو الغنة؟ أيضا موجود. لما نقول من آمن، من آ، نقرع بطرف لساننا مخرج النون ونخرج غنة. إذن كلا جزئي حرف النون موجود في الإظهار. بالنسبة للإخفاء، ما وضع الجزء اللساني؟ هل هو موجود أو معدوم؟ نلاحظ على الشاشة أنه معدوم. ما وضع الجزء الخيشومي وهو الغنة؟ موجود. إذن الغنة موجودة في الإخفاء، ولكن الجزء اللساني من النون قد انعدم. ما وضع الإخفاء، ما وضع الجزء اللساني في الإدغام؟ الجزء اللساني بالنسبة للإدغام معدوم. وما وضع الغنة؟ أيضا جزءها الجزء الخيشومي وهو الغنة معدوم، لأننا نقول من لدنه، ملة. لاحظوا على الشاشة يا إخوتي السطر الذي فيه الإخفاء، الجزء اللساني معدوم في الإخفاء، موجود في الإظهار، معدوم في الإدغام. إذن وجه الشبه هنا مع من؟ الإخفاء هنا مشابه للإدغام ومخالف للإظهار. بينما إذا انتقلنا إلى العمود الثاني، نلاحظ بأن الجزء الخيشومي وهو الغنة موجود في الإخفاء كما هو موجود في الإظهار، ولكنه معدوم في الإدغام، ونعني به الإدغام الكامل، مثل من ربكم أو من لدنه. إذن في الإخفاء شبه بالإظهار ومخالفة له، وفي الإخفاء أيضا شبه بالإدغام ومخالفة له. من هنا سمى علماؤنا الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام. هل لإخفاء النون الساكنة والتنوين في ضبط المصحف، هل لذلك من علامة؟ نعم، إن أئمتنا من المئة الثالثة والرابعة منذ أكثر من 1000 عام وضعوا لنا علامات تدلنا أن هذه النون مخفى. فإذا رأينا في المصحف نونا ليس فوقها سكون، هي ساكنة وليس فوقها سكون، جردت من السكون، والحرف الآتي بعدها ليس فوقه شدة، هذا دليل على إخفاء النون عند ذلك الحرف أو إدغامه إدغاما ناقصا. الإدغام الناقص مر معنا، مثل من ولي ولا نصير أو فمن يعمل. إذن إما هو دلالة على الإدغام الناقص في الواو والياء، وإما هو دلالة على الإخفاء عند الحروف 15 التي مرت معنا في البيت السابق، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. إذا نلاحظ على الشاشة علامة إخفاء النون الساكنة عند الحروف 15 في ضبط المصحف الشريف. علامة الإخفاء، علامة إخفاء النون الساكنة في ضبط المصحف هي تجريد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي، نحو من دون، لاحظوا بأن النون ليس فوقها سكون، أن كان كذلك النون ليس فوقها سكون، من قبل كذلك النون ليس فوقها سكون، فهذا دليل على إخفاء النون عند هذه الحروف. ما علامة ذلك بالنسبة للتنوين في ضبط المصحف الشريف؟ إذا أتانا تنوين وبعده حرف، نلاحظ على الشاشة علامة إخفاء التنوين في ضبط المصحف هي تتابع الحركتين مع عدم تشديد الحرف التالي. التتابع كنا قد شرحناه ونراه الآن أمامنا على الشاشة في كلمة ماء سجاجة، لاحظوا التنوين الذي لون باللون الأحمر كيف أن الحركتين فيه قد تتابعتا ولم تأتي إحداهما مركبة فوق الأخرى تماما. كذلك الكسرتان في كلمة شيء شهيد، لاحظوا الكسرتين جاءتا متتابعتين، فهذا دليل على إخفاء التنوين عند الشين. عين جارية، انظروا إلى الضمتين في كلمة عين، جاءت الضمتان متتابعتان، فهذا دليل أيضا على إخفاء النون عند الجيم. إذن بهذا يا إخوة نكون قد أنهينا بحث الإخفاء بالنسبة لأحكام النون الساكنة والتنوين. بقي علينا أن نتكلم عن أزمنة الغنن، نرجئ هذا البحث بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور أيمن.